هذا سؤال ترددت كثيرا في شأنه، اطرحه على اسماع سيادتكم ام احتفظ به لنفسي، لكنني في النهاية رأيت ان كتمانه خيانة، ومعاذ الله ان اكون من الخائنين، فاعرض المشكلة وسأسأل الله ان يوفقني للاجابة عنها. والمشكلة تدعو الى الالم الاليم والحزن العميق. فمنذ اسبوع مضى جاءني شاب مسلم، احسبه كذلك ولا ازكي على الله احدا، وقال لي: لقد جئت اليك رسولا من قبل فتاة مسلمة تستغيث بالله وتناشدك الله ان تجيب على مأساتها لعل والدها يسمع الاجابة على احد المسجلات فيتقي الله فيها. من ثم او من هنا علمت ان المسألة اصبحت قيدا في عنقي، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. من هنا علمت انه لا تردد في عرض المأساة ولا محيص من الاجابة عنها ولا مناص من عرضها عرضا صريحا كل الصراحة. المأساة كما يلي: ان هذه الفتاة وحيدة ابويها، ماتت امها وتركتها مع ابيها، عندها من العمر 20 عاما، ابوها رجل متعلم يجيد فهم اللغة العربية فهما عميقا، اراد ابوها ان يعاشرها معاشرة الازواج فابت عليه وقالت له: يا ابت اتق الله فانني مسلمة وانت مسلم. واذا بابيها يحاول اقناعها بانه لا شيء في معاشرته لها، وقال لها: لقد قرأت في بعض الكتب ان نبي الله لوطا عليه السلام نام مع بناته وانجب منهن اولادا. من هنا واشهد الله على صدق ما اقول، اشهد الله على صدق ما اقول وانتم شهداء علي امام الله، ما نمت الليلة السابقة لحظة، ظللت مؤرخا كلما تذكرت هذه المسألة، ظللت مؤرخا طول الليل حتى صليت الفجر، وبعد صلاة الفجر سألت الله ان يرزقني بعض النوم حتى اتمكن من الوقوف على قدمي بينكم، فما اتى النوم الا كنسيم الصحر. المأساة عميقة، والاعلام استاذ في الضلال، والافلام مسمومة، والاقلام ملتاحة. والد متعلم يريد ان يقنع ابنته بانه ما دامت امها قد ماتت فلها الحق ان تحل محل امها وتصير زوجة لابيها.